Yes? اي اي نعم الاستعاذة بالله من القرآن من الشيطان الرجيم اذا اردت ان تقرا، واما اذا اردت ان تستدل بآية او تستشهد بها او ما اشبه ذلك فظاهر السنة انه لا انك لا تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام اصحابه قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ فأما من أعطى واتقى، ولم يذكر أنه استعاذ. ولما حمل الحسن والحسين قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لكن إذا أردت أن تقرأ القرآن قراءة تلاوة فهذا قد أمر الله بذلك. نعم ما هو قراءة